بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واقفين عند اقتباس بعنوان تميز الأقانيم مع وحدة الجوهر، والاقتباسات اللي فاتت اللي احنا قرناها لكيرلس الإسكندري من أهم الاقتباسات في الكتاب، اللي بتوضح ان في تعددية حقيقية في الإله اللي بيعبدوه اللي هو الثالوث، وحتى لو هم قالوا ان هم جوه بعض او فوق بعض او متطابقين او ما بينفصلوش او ايا كان، لكن ما ينفعش يلغي ان في تعدديه عدديه حقيقيه، وان التلات اقانيم زي بالظبط تلات بني ادمين من جوهر انسان واحد، مع الفارق ان هو بيقول ان الاقانيم في بعض لكن البني ادمين بيبقى في ما بينهم من انفصال حقيقي. طيب، ده حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 60. كيرلس بيقول: وبقولنا واعترافنا بأن الابن هومو أوسيوس مع الآب، مع الله الآب، نقر أيضا أن له أقنوم الخاص، وهذا معناه أنهما متحدان ومتميزان في نفس الوقت. خلي بالك هنا لما بيقولك إنهم متحدان، الاتحاد هو وحدة الجوهر اللي ما بينهم، دي الصلة اللي بتربطهم في بعض. طبعا هي الفكرة كلها ايه؟ ان هو بيتعامل مع جوهر اللاهوت على انه سبستنس او مادة غير محدودة، واخدة مساحة الى ما لا نهاية. فبالتالي لما هذا اللاهوت يولد ابن، الابن ده هيكون فيه في نفس المساحة وفي نفس المكان. طبعا هو هيقعد يقولك برغم ان هو له اقنومه الخاص، الا ان هما في بعض وبيحتووا بعض، اللي زي ما قلت مثلا فكرة ثلاث دوائر منطبقين على بعض، او انا اقصد يعني ان بما انه من نفس الجوهر فهيبقى في نفس المساحة بحسب تصورهم، يعني اللي اللاهوت بياخده بما انه غير محدود. فده الاتحاد، بما انه من نفس الجوهر فهم هيكونوا في نفس المساحة او نفس الكيان او حاجة زي كده. طيب، فيبقى هم متحدين علشان هم أوسيوس، ومتميزين علشان كل واحد له اقنومه الخاص. فدي ده انا بشوف ان هو تناقض، لان ده شيء محدش يقدر يتصوره او يفهمه او يعقله غير لو في فعلا تجزئة وانقسام، وجزء من الجوهر اتاخد من الاب واتحط في اقنوم تاني او كيان تاني اسمه الابن، فبالتالي ممكن افهم. انا قلت يبقى ممكن نتصور الموضوع ده مثلا لو حطيت تلات بالونات جوا بعض ورحت نافخ بقوا كأنهم بالونة واحدة كبيرة، لكن هم تلات طبقات او حاجة زي كده، او تلات اطواق جوا بعض بيلفوا نفس المساحة او حاجة زي كده. دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن تتخيلها. كان في أخ بيقول لي كأن مثلا تلت ورقات كده من الورق الشفاف اللي بيحطوه قصاد البروجيكتور الملون، تلاتة مرسوم عليهم دايرة بلون معين، تحطهم فوق بعض التلت دوائر يبقوا إيه، بيرسموا دايرة واحدة يعني أو حاجة زي كده، أيا كان يعني. المهم إن الاتحاد في الجوهر والتميز علشان كل واحد له أقنومه الخاص، وهكذا نصل من الوحدة إلى تميز الأقانيم، ووحدة الجوهر في كل شيء، والوحدة والمساواة القائمة بين الأب والابن تتعدى تميز الأقانيم في الأب والابن وتقدمهما بشكل غير منقسم. طبعا مسألة حتى لو الكلام مش مفهوم، هو أصلا مش مفهوم، مسألة ان كل واحد يكون له اقنومه الخاص وفي وحدة ما بينهم في الجوهر، وطبعا مسألة وحدة الجوهر ده الاهم والاكبر من ان كل واحد اقنوم يعني له اقنومه الخاص. وانا بقول ان مدام كل واحد له اقنومه الخاص يبقى في نوع من انواع الانقسام او التجزئة في الجوهر، لكن هو عاوز يقول لك بشكل غير منقسم. ما علينا. هنا بيقول: ولا نستطيع أن ننزع عن كل أقنوم ما هو خاص به. حتة أن يكون لكل أقنوم ما هو خاص به ده ما بنقدرش يعني المشكلة هم بيتعبوا الدماغ الحقيقة. الفكرة ان لو قسناها بالنسبة للمخلوقات بالنسبة للبشر، ان كل مخلوق كل انسان من نفس الجوهر، لكن مع ذلك كل شخص بيتميز بشيء معين بيميزه عن التاني كأقنوم. يعني احنا مش نسخ متطابقة من بعض، وهي دي الطريقة اللي ربنا خلقنا عليها، ان احنا كجوهر انساني مخلوق بيقدر يتغير ويتشكل بطريقة معينة، بحيث يبقى انا عندي عينين ومناخير وبقه وبسمع وبشوف وبمشي على رجلين ولي ايدين وكذا وكذا، وانت كذلك ليك كل الصفات سواء في التكوين ايدين ورجلين وكذا، او في خصائص معينة ذاكرة وكذا وكذا وكذا، مع ان احنا كلنا من نفس الجنس بنشترك في كل الصفات، مع ذلك انا في حاجة بتميزني عنك، سواء مثلا انا اطول شوية او انت اعرض شوية او انا نظري اضعف، او في متغيرات معينة في الخصائص. عارف انت زمان لما كنت بلعب برو ايفولوشن، او اللي هم بيسموها بيس، لعبة الكورة يعني بتاعت البلاي ستيشن، في إمكانية كده ان انت تدخل تصمم لنفسك لعيب او تعمل لنفسك فريق او حوار زي كده، فكأن كل اللعيبة من نفس الجنس، فتلاقي خصائص سواء سرعة او جارية او طول او عرض او تخن او كذا نفس الخصائص. بس ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيفرق لعيب من لعيب، ان المقدار او النسبة بتاعت كل خاصية بتتغير. فمثلا لو عندك خاصية الوش، في وشوش كتيرة مختلفة لكن هما كلهم ليهم نفس الخاصية. الطول كل واحد له طول، بس واحد اطول او اقصر او اعرض، فاهم ازاي؟ هي طبيعتنا كده، ان هي بتتعرض للتغيير، فبيحصل ان كل واحد مع انه من نفس الجوهر، الا ان كل واحد له حاجات بتميزه، ما هو خاص به، وعلشان كده بيتفرق انسان عن التاني. الرغي ده كله عاوز اوصل بيه الى ان ده مفروض ما يمشيش مع جوهر الالوهية، لان جوهر الالوهية لا تتغير. يا اما هتتصور ان اللي بيميز اقنوم عن التاني مجرد مسميات، لكن لازم يكونوا نسخ طبق الاصل من بعض. ولو احنا قلنا ان اللي هيميز الاقانيم من بعض مجرد مسميات، يبقى لازم نضع في الاعتبار ان هما ثلاثة منفصلين عن بعض تمام الانفصال، لان اي ريليشن او علاقة ما بينهم هتخلي ان واحد بيتميز عن التاني بسبب حاجة، اللي هي مسألة العلية دي. فالمفروض جوهر الألوهية يوصف بأنه غير معلول، ليس له بداية، هو اللي بيبدأ كل شيء لكن هو ملوش بداية. المفروض طب بما ان انت قلت لي ان الابن مولود والروح القدس منبثق، فبقى الاب هو علة وجود الابن وعلة وجود الروح القدس، يبقى كده الاب بيتميز بان نقدر نصفه ان هو ملوش علة، ملوش بداية، او هو لا يحتاج الاقانيم التانية بتحتاج اليه في وجودها. التمايز ده ضد وحدانية الجوهر، ما ينفعش يكون صفة معينة لاقنوم ما يتصفش بها التاني. هما بقى هيجي فيما بعد يتكلم عن الموضوع ده، او بنقدر نستشفه من هنا، بيقولك ولا نستطيع ان ننزع عن كل اقنوم ما هو خاص به، اللي هو ايه؟ ذلك لأن الواحد أب وليس ابن، والابن ابن وليس أب. يعني القضية إيه؟ سيبك من أب وابن وابن وأب، يعني يقصد يقول لأن الواحد أب، إن واحد منهم ولد والتاني مولود، فالأولان اللي ولد ما تولدش، والتاني اللي تولد ما ولدش، فيبقى ده بيميز الاقنوم الاول ان هو والد ومفيش غيره اللي والد، والاقنوم التاني مولود ومفيش غيره مولود، والاقنوم التالت منبثق وما فيش غيره اللي منبثق. انا بقول الكلام ده هيؤدي في النهاية الى انكار وحدة الجوهر، على اساس ان احنا هنفهم ان مسألة عدم العلية او الصمدية صفة من صفات الجوهر الالهي. يبقى الاثنين التانيين ما ينفعش يوصفوا بهذا، الاب بس هو اللي ينفع يوصف بهذا. انا اقصد ان دي صورة من الصور اللي بتوضح نوع من انواع السب اوردشنزم او التدني، ولكنه اخف درجة من درجات التدني. ليه؟ لان هو هيقول ان الصفات الالوهيه الثانيه، او عاوز يقول لك ان دي صفات مش هتاثر فيه كاكنوم كاله، هيبقى برضو عنده صفه الخلق او قدره الخلق، وعنده العلم وعنده كذا وكذا وكذا وكذا زي الاب. بس الفرق ما بينه وما بين الاب بس ان الاب ليس له عله وهو معلول بالاب. هتفرق ايه دي في الافعال الالهيه فيما بعد مع المخلوقات او حاجات زي كده؟ هو شايف انه مش شايف له نفس الجوهر، يبقى له نفس المجد، يبقى له نفس الجلال، كذا كذا كذا. لكن الفكرة في ان الاله اللي الكائن اللي يحتاج لكائن تاني علشان يستمد منه كينونته ووجوده، يبقى ده مش اله. اللي بيستمد كينونته ووجوده من كائن تاني ما يبقاش اله. المفروض توصل الى الاعلى اللي مفيش حد فوقيه علة بالنسبة له. في الآخر هو ما ظنش هيستخدم الألفاظ، أو ممكن يستخدمها، هو هيستخدمها فيما بعد، اللي هي مسألة هيدخل بقى في حاجة اسمها صفات جوهرية. وصفات أقنومية. طبعا الصفات الأقنومية هي صفة واحدة لكل أقنوم بيميزه عن التاني، يعني مفيش صفات أقنومية كتير، كل أقنوم له صفة أقنومية واحدة بتميزه عن التاني. لكن الصفات الجوهرية هي كل الصفات الألوهية المشتركة ما بين كل الأقانيم. منين جت الصفة الأقنومية دي؟ بسبب اللي انا بعتقده، ان في عامل خارجي اثر على الاقنوم فخلاه متميز عن غيره. فالابن بقى مولود، ما هوش هو ولد نفسه، او دي مش صفة نبعة منه، ده من الاب، هو اللي ولده. فده انا بعتقد ان كأنه تغير خارجي خارج الابن خلاه كده ابن مولود، وايضا الروح القدس حاجة خارجية من الابن، من حاجة خارجية عن الروح القدس من الاب خلته هو منبثق. فبالتالي الابن ده بقى مميز بحاجة لحاجة خارجية، والروح القدس مميز بحاجة وحاجة خارجية. الاب بقى بحسب اعتقاد النصارى مفيش حاجة خارجية أثرت فيه، دي المفروض بخصائصه الإلهية، حتى لو هو ولد أو بثق، زي مسألة الخلق بالضبط. وده كان فهم الأريوسيين، إن ربنا خالق حتى قبل أن يخلق، لأنه له القدرة، وعندما يريد أن يخلق يخلق، لكن هو مش هيكتسب القدرة وقت ما يخلق. فهو هم بيعتقدوا عنده القدرة على الولادة، وعنده القدرة على الانبثاق، انه ينبثق منه يعني كائن. فعندما اراد ان يلد، ودي مسألة برضو هيتناقش فيها كيرولوس فيما بعد، مسألة هو الابن مولود، الاب ولد الابن بارادته ولا بدون ارادته، بغض النظر. لكن انا اقصد في النهاية ان الصفة الخاصة بالأقنوم، اللي هي الصفات الأقنومية دي، ضد الوحدة، ضد المساواة، ضد المساواة الكاملة. لو احنا هنقول بمساواة كاملة يبقوا ثلاثة، كل واحد مستقل، كل واحد منفصل، كل واحد طبق الأصل من التاني، اللي هيميز ما بينهم بس أسامي. ولو انت عملت زي لعبة الكوباية كده وقلبت ما بينهم مش هتعرف تحدد مين فيهم هو التاني، لأن المفروض مفيش حاجة تميزهم. طيب هنا بيقول التعدد والوحدة حسب الجوهر والأقانيم، ده اقتباس تاني اللي هو العنوان ده في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 60 و61. كيرلس بيقول سؤال، كيرلس بيقول إذا قلنا إن هناك طبيعة للآب وطبيعة أخرى للابن منفصلة عن الأولى فسنصل إلى أن نفصل بينهما. هنا بتستنتج إن اللي بيوحدهم مع بعض هو الجوهر، فما دام هم من نفس الجوهر يبقى هم في اتحاد ما بينهم بشكل من الأشكال. فهنا بيقول لأنه بالنسبة للبشر لا يمكن أن نقول جوهر وجوهر آخر. خلي بالك هو بيقيس الكلام ده انه منطبق على الثالوث هو كمان، ان انا من البشر وانت من البشر يبقى احنا جوهر واحد، فهم واحد من الجوهر حتى لو هم متعددين لكن هم نفس الجوهر، لانه بالنسبة للبشر لا يمكن ان نقول جوهر وجوهر اخر ونوزع على كل كائن خاص الصفات المشتركة كما لو كانت تخص وحده. طبعا هو مقصود ونوزع على كل كائن خاص يعني كل أقنوم، احنا مش بنقول خد ده جوهرك بمجموعة الصفات دي وخد ده جوهرك، لا هو عاوز. خلي بالك ان الكلام ده هو بيقوله بالنسبة للبشر، ومع ذلك الكائنات البشرية او البني ادمين منفصلين في حقيقتهم عن بعض، إلا إنه بيرى إن مدام هم من نفس الجوهر يبقى برضو في شركة وعلاقة ووحدة معينة. فهو مش عاوز يخلي الموضوع إيه، إن ده كائن أو أقنوم وده أقنوم وده أقنوم، تلت دوائر منفصلة عن بعض، وبعدين كأني هقوم جايب الجوهر وصب في الدائرة دي الجوهر، خد ده أنت مع نفسك على جنب، وبعدين يجي عند التاني ويصب فيه ويجي عند التالت ويصب فيه، يبقى ده كأنه لوحده وده لوحده وده لوحده. هو عاوز كأن الجوهر حاجة كبيرة بتحتوي ايه، الأقانيم او الكائنات الكتير، فيبقى فيه وحدة وشركة ما بينه وبين بعض. فخلي بالك برضو كلمة الصفات المشتركة دي داخلة تحت باب الشرك الحقيقي عندهم، ان بما انهم من نفس الجوهر، الجوهر له طبيعة يعني مجموعة الصفات اللي بيتصف بها الجوهر ده، ما دام هم مشتركين في الجوهر يبقى هم مشتركين في الصفات، والمفروض ان الصفات دي كما لو كانت تخص وحده ده نستشف منها ايه، لا هي لا تخص وحده، ده ضد التوحيد بقى، الشرك ده او الشركة دي ضد التوحيد اللي احنا عاوزين نعلمه لهم، ان المفروض يكون هو اقنوم الهي واحد له جوهره الخاص به وحده، مفيش حد بيشترك معاه في صفاته وتكون تخصه وحده، ده اللي احنا عاوزين نوصله. لكن هم عندهم اقانيم كتير زي البني ادمين الكتير اللي من نفس الجوهر اللي بيشتركوا كلهم في نفس الصفات، وان الصفات دي ما بتخصش انسان لوحده، لا كل البني ادمين مشتركين في هذه الصفات. فعايز اقول تاني ان هم ان احنا كمسلمين عاوزين نقول ان لا هو اقنوم الهي واحد وجوهره له وحده، محدش بيشترك معاه في هذا الجوهر، فبالتالي صفات الإله مفيش حد بيشترك معاه فيها، هي تخصه وحده، مفيش معاه ابن من نفس جوهره بيشترك معاه في صفاته، ولا معاه روح قدس من نفس جوهره بيشترك معاه في صفاته. الشركة دي مش عايزينها خالص. هنا بيقول وفي الحقيقة إذا قبلنا مبدأ وجود أكثر من جوهر واحد كوسيلة لإظهار التمايز فإن الجوهر العام الواحد سوف يضيع وسوف يؤدي الاختلاف الجوهري إلى خلق حالة من الانفصالية والاختلاف وهكذا نصل إلى وجود تعدد واختلاف حسب الطبيعة. تحس عمرو حمزاوي بيتكلم. المهم اللي هو عاوز يقوله إيه؟ هو عاوز يظهر تمايز وفي نفس الوقت ما يكونش سبب التمايز اختلاف في الجوهر. الكلام ده ما يحصلش مع الإله، يحصل مع المخلوق مع المخلوقات، لكن ما يحصلش مع الإله. هو عاوز يقول احنا في ما بيننا تمايز ومع ذلك احنا من جوهر واحد. انا مش بقول علشان الشيخ احمد متميز عني يعني في تمايز ما بيني وما بينه يبقى هو من جوهر وانا من جوهر، لا انا وهو من نفس الجوهر. يبقى هو عاوز يقول بنفس الطريقة عشان هو هيمهد لأفكار تانية، هو عاوز يقول بنفس الطريقة نقول ان في ثلاث أقانيم ما بينهم تمايز لكن التمايز ده مش بسبب اختلاف في الجوهر. فانا زي ما قلت قبل كده احنا جوهرنا طبيعتنا تتغير كأن في مجموعة خصائص وبعدين عارف انت بتاع الراديو كده اللي بتقعد تلفه علشان تظبط امتداد معين او كده، كأن انت عندك كذا خاصية وبعدين تقعد تلف البكرة كده تظبط الخاصية دي على 80 على 90 على 100 على 20 فاهم، وتقعد تلعب في الخصائص في درجة السكيل بتاعتها كل مرة يطلع انسان مختلف متميز. احنا جوهرنا كده بيقبل التغير لكن الإله لا يتغير، فبالتالي لو احنا افترضنا وجود اكثر من كائن إلهي المفروض يبقوا صور ونسخ من بعض، وبما انهم هيبقوا نسخ من بعض يبقى ايه لازمتهم اصلا؟ فعقليا ومنطقيا يبقى لازم يكون ايه؟ واحد بس متميز وفريد و هو وحده له جوهر الألوهية. المسألة دي أنا أتمنى أن المسيحيين يفهموها. هو بيقارن ما بين المخلوقات، احنا أقانيم كتير لكن جوهر واحد واحنا متميزين. ليه الإله ما يكونش كده؟ أقانيم كتير متميزين ومع ذلك فهم من نفس الجوهر. لا، التمايز يأتي بسبب اختلاف في صفة من الصفات. أنا كمخلوق موصوف عندي عينين لكن انا بصري ضعيف نظري ضعيف. الشيخ احمد عنده عينين برضه هو لابس نظارة بس نظره اقوى مني. في غيري ما بيلبسش نظارة عنده عينين برضه لكن نظره افضل مني ومن الشيخ احمد. فايه السبب التمايز؟ ان الصفة واحدة لكن ربنا خلقنا ان الصفة دي بيحصل فيها تغيير. هل الاله كده؟ لا، الاله لا يتغير. فبالتالي بما انه لا يتغير يبقى لو افترضنا وجود اقانيم يبقى لازم هيكونوا نسخ تيبيكال من بعض وما يكونش فيه اي ريليشن ما بينهم او اي علاقة ما بينهم، لان العلاقة دي هتؤدي الى ان ده هنقدر نصفه بشيء وده ما نقدرش نصفه بشيء وده مفروض ما ينفعش. اللي هو المبدأ اللي بقوله ان اي صفة لازم تكون راجعة للجوهر. طيب هنا بيقول اذا قابلنا مبدأ وجود اكثر من جوهر واحد كوسيلة لاظهار التمايز، احنا مش بنقول خلي بالك ان المسألة هنا عنده اذا قابلنا مبدأ، ما ينفعش تضع مبدأ يمشي على كلامك بخصوص الخالق والمخلوق في نفس الوقت. هي دي القضية. هو عاوز يضع مبدأ. ايه المبدأ؟ احنا في تمايز مع ذلك في وحدة جوهر، يبقى التمايز ده مش سبب اختلاف في الجوهر، يبقى كويس زي الفل. لكن ما ينفعش نتقبل مبدأ ان التمايز بسبب وجود اكثر من جوهر. خلاص متفقين؟ متفقين. يبقى هو ده الكلام اللي يمشي على الإله. لا، انت ليه تضع مبدأ تقيس عليه الخالق والمخلوق في نفس الوقت؟ ما ينفعش. فبيقول فإن الجوهر العام الواحد سوف يضيع. الجوهر العام الواحد بالنسبة للمخلوقين علشان بيطرأ عليه تغيير، وربنا اللي خلقنا كده، فبيحصل تمايز، وده موجود عند كل المخلوقات. ده جنس نبات، لكن ده غير ده غير ده غير ده غير ده. كل النباتات بتتصف بصفات عامة، كل النباتات بتتصف بيها، لكن علشان الصفات دي بيحصل فيها تغيير، وربنا اللي خلق النباتات كده قابلة للتغيير في هذه الصفات بدرجات معينة، فبيطلع ده نبات غير ده غير ده غير ده غير ده. يبقى أي تمايز نتيجة تغيير في الصفات، نتيجة تغيير، والمفروض ده لا ينطبق على الإله، الإله لا يتغير. طيب هنا بيقول سوف يؤدي الاختلاف الجوهري إلى خلق حالة من الانفصالية والاختلاف، وهكذا نصل إلى وجود تعدد واختلاف حسب الطبيعة. سيبك أنت من آخر جملة دي، هكذا نصل إلى وجود تعدد واختلاف حسب الطبيعة. هو مش في الآخر، هو بيقول لك احنا مش عايزين ده، عاوزين يبقى فيه وحدة، والوحدة بالنسبة لنا تكون بحسب الطبيعة. الاقتباس ده بيقول ايه تحت عنوان ماذا لو أن الابن ليس هوموؤوسيوس مع الآب، حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 61. كيرلس بيقول، وانا قلت قبل كده لما بكتب كيرلس كده محطوط تحتيه خط بعدين نقطتين، ده معناه بداية فقرة، لكن لما بحطه ما بين قوسين ده معناه جزء في وسط فقرة. يعني هنا بيقول بهذا الشكل لا يتبقى لنا إلا أن نقول إن كان الابن حسب رأيهم ليس مساويا للأب في الجوهر. الاقتباس ده وزيه أنا بجيبه ليه؟ عشان بقول للنصارى افرضوا ان دي الحقيقة فعلا، شوف بقى انت هيبقى موقفك ايه. فبيقول ان كان الابن حسب رأيهم ليس مساويا لله الاب في الجوهر، وانه من جوهر اخر مختلف ومن طبيعة اخرى، فهذا يخرجنا من الحدود التي تعرف بها الألوهة. ففي حالة كون الابن له جوهره الخاص فسيكون غريبا عن جوهر الله الاب. يعني ايه؟ يعني هو برضو بيصور الجوهر كأنه مساحة كده، والكائن اللي من الجوهر ده بيكون ايه محطوط جوه الدايرة دي، ففي كأنه انسانية كل البني ادمين يتحطوا جوه الدايرة اللي مكتوب عليها ايه انسانية، ففي عنده لاهوت، دايرة كبيرة مكتوب عليها لاهوت، ده محطوط فيه الاب، او مثلا كاسم مثلا هيكتب فيه الاب. لو الابن ده من جوهر اخر يبقى كأن الابن ده مش هيبقى محطوط في دايرة الالوهية، هنرسمه في دايرة تانية برة، هيبقى كأن الابن ده غريب عن الاب. غريب عن الاب بمعنى ايه؟ انه لو الاب يتم التعامل معاه بطريقة معينة، الابن ما يتمش التعامل معاه بنفس الطريقة، ده غير ده، من خارجه غيره يعني. لكن لو هو مش غريب عن الاب من نفس الجوهر، يبقى زي ما بتعامل الاب زي ما بتعامل الابن. فهنا الجملة دي اللي هو بيقول فهذا يخرجنا من الحدود التي تعرف بها الألوهة، اللي هو كأن اللي انا قلته ده، كأن دايرة كده محطوط فيها الألوهة، هو من براها يبقى هو خارج الحدود. ففي حالة كون الابن له جوهره الخاص، له جوهره الخاص، خلي بالك عند كيرلس ما تفرقش لو هو هيبقى شبيه للاب، لو هتديله كل صفات الاب ما عدا صفه، ده ما ياكلش عيش بالنسبه له، ما دام الاب هتخليه اعظم وهتخليه اجل واعلى الوهيه الابن، حتى لو فرق درجه التدني مجرد صفه واحده، ده بالنسبه له يبقى عباده المسيح باطله. هنا ده مفروض عنوان في النص، عودة إلى موضوع الهوموؤوسيوس، الواحد في الجوهر ووساطة الابن. بيقول لماذا يدعى المسيح وسيطا؟ حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 62. كيرولوس بيقول اسأل نفسك وتعلم بأقصى سرعة إذا كان الوسيط هو مولود أو مخلوق، أهو الله الحقيقي أم نحسبه ضمن المخلوقات؟ وحسب رأي أولئك لا هو الله الحقيقي ولا هو مخلوق بشكل واضح، فأي موضع سنجد له بين الكائنات؟ وحتى لو تركت نفسي للتأملات العالية لا أجرؤ أن أقول شيء. هنا اللي هو عاوز يقوله إيه؟ عاوز يقوله إن المسيح وسيط، ده متفق عليه خلاص، المسيح وسيط. الوسيط ده بقى يا إما هيبقى الله يا إما هيبقى مخلوق. هو لو تم تقسيم الكون ده كله تحت تصنيف يا إما خالق يا إما مخلوق، خالق ما يتحطش تحتيه غير واحد فقط. وأنا دايما لما بتكلم ما أحبش، مش كلمة مش أحبش، لا، في الحوار المسيحي، الحوار الإسلامي المسيحي، ما أقولش الله، علشان هو دماغه لسه مبرمجة على إنه يفهم الله الأب والابن والروح القدس. فبحب أوضح إن تحت خانة الخالق ما يتحطش غير أقنوم واحد، شخص واحد، كائن واحد، واحد بس، مش ثلاثة، لأن الأب والابن والروح القدس ثلاثة عدديا على الحقيقة في اعتقادهم. تحت خانة بقى المخلوقات يتحط بقى كل ما دون الله عز وجل. يعني من ضمن أدلة خلق المسيح في القرآن الكريم إن أنت تثبت إن الله بمفهوم النصارى الفلسفي كده أقنوم، والمسيح أقنوم تاني غيره، يعني ما هماش نفس الأقنوم، الله أقنوم والمسيح أقنوم. وبعدين بقى تجيب الآيات القرآنية اللي بتوضح إن أي شيء غير هذا الأقنوم اللي هو الله مخلوق، إن الله عز وجل أحصاهم وعدهم عدا، أو اللي هو إنهم مقهورين تحت سلطان الله عز وجل، أو في آيات كتيرة بتاخد المعنى العام ده، هو إن كل شيء تحت قهر وسلطان الله عز وجل، والله عز وجل خالقهم وأحصاهم وكذا وكذا وكذا. فمجرد فكرة الله عز وجل أقنوم، المسيح أقنوم تاني، أو الأب أقنوم والابن أقنوم تاني، وعنده نصوص شرعية بتقول إن الأقنوم الأولاني ده أي حاجة غيره تبقى مخلوقة، يبقى هو مخلوق تحتهم على طول أوتوماتيك. فهنا كيرولوس تحس انه في شوية عقل وفي شوية عدم قبول منطق ممكن يكون مقبول بحسب الجنان بتاع الأريوسيين. المهم كيرولوس بيتبنى موقف، هو يا إما الكون ده يا إما خالق يا إما مخلوق، يا إما الله يعني من جوهر اللاهوت الخالق، يا إما مخلوق من خلال أو بواسطة أقنوم من الأقانيم اللي هي تحت بند الخالق أو تحت بند الله عنده. إذا كان الوسيط هو مولود أو مخلوق، أهو الله الحقيقي أم نحسبه ضمن المخلوقات؟ هنا لما بيقول إذا كان الوسيط هو مولود أو مخلوق يقصد إن مدام هو مولود من جوهر الآب ده ما يعدش انه مخلوق، مولود غير مخلوق، ان الولادة دي غير الخلق. فهو احنا بنتكلم عن المسيح هو الوسيط، يا اما هو زي ما احنا بنقول مولود فيبقى كده هو الله يبقى مش مخلوق، يا اما هو هيبقى مخلوق يبقى مش هو الله، يبقى هو زيه زي اي مخلوق تاني. وحسب رأي اولئك لا هو الله الحقيقي، ودي نقطة في غاية الاهمية، ده لو صدق نقلا عن هو بيتكلم عن الاريوسيين اتباع اريوس فعلا، وانا اعتقد ان ده ماشي على اتباع اريوس، او يا اما طائفة كانوا بينكروا الثالوث بينسبوهم للأريوسية على أساس إن هم مشتركين معهم في المبادئ الكبيرة يعني. فأي حد عنده المبادئ دي يتقال عنه أريوسي. المهم فهو بيقول بحسب كلام كيرلس بيقول الأريوسيين بيقولوا عن المسيح لا هو الله الحقيقي ولا هو مخلوق بشكل واضح. فأي موضع سنجد له بين الكائنات؟ الأريوسيين بيقولوا إيه؟ بيقولوا احنا هنضعه في موضع الوسيط. يعني ايه الوسيط؟ يعني في الخالق وفي الوسيط اللي خلقه الخالق مباشرة وبعدين الوسيط ده خلق باقي الكون، فيبقى هو فعلا ما بين الاثنين وسيط. يبقى احنا هنخترع مرتبة لحاجة تالتة، مش هنبقى خالق ومخلوق، هيبقى خالق واللي خلقه الخالق مباشرة والوسيط ده اللي خلق بيت الخلق. ده رأي الأريوسيين. يبقى هو فعلا وسيط بشكل حقيقي، لأن ربنا ما تعاملش معنا مباشرة، اتعامل معنا من خلاله، خلقه بعدين بواسطتي خلق الباقي. ودي في نصوص كتيرة في الكتاب المقدس تقدر تستشف ده. وخلي بالك النصوص اللي الأريوسيين بيستشفوا منها ان المسيح هو خلق الكون دي نفس النصوص اللي بيستدل بيها كيرلس على ان المسيح هو الخالق هو الله، لان هو ما بيقبلش مركز وسيط. هو يا اما هيبقى فوق هنا يا اما هيبقى تحت هنا. فالمهم كيرلس بقى بيقول هم مش بيقولوا عنه الله الحقيقي، يعني مش من جوهر اللاهوت اللي الكائن اللي يكون من جوهر اللاهوت يبقى مستحق العبادة، ما هوش إله حقيقي ولا هو مخلوق بشكل واضح. يعني إيه ولا هو مخلوق بشكل واضح؟ علشان هم ما سووش ما بين المسيح وما بين باقي المخلوقات من ناحية الصفات والجلال والقدر وكذا، فقالوا لا هو مخلوق بس ما هوش زيه زي باقي المخلوقات. مخلوق يعني إيه؟ يعني له علة، له بداية، في حد أوجده اعطاله كينونته أو سبب استمد منه كينونته أو أيا كان. ده المبدأ ده اللي هو له علة أو له سبب وجود أو كذا ينطبق على المسيح الوسيط بحسب الأريوسيين، وينطبق أيضا على المخلوقات التانية. لكن لما نيجي نشوف بقى طب مين سبب علتك، سبب علة وجودك، عند الأريوسيين في اتنين: الاب سبب او علة وجود الابن، والابن نفسه اللي هو علة وجود باقي الكون. لكن الارثوذكس حتى لو عم بيقولوا بثلاث اقانيم مش بيحبوا التصانيف دي، هو علة واحدة بغض النظر ان مش هيطبقوا الكلام ده بالنسبة للاب وعلاقته بالابن والاب وعلاقته بالروح القدس. انا اقول لك هو خالق واحد بس. هنا بيقول لك حتى لو تركت نفسي للتأملات العالية لا أجرؤ أن أقول شيئا، بغض النظر عن لا أجرؤ أن أقول شيئا واللي هو اللي أنا بسميه الورع الكذاب وكان ده كله يعني، بس أنت بتتجرأ وبتقول أكتر من كده يعني ما علينا. المهم إرميا بقى هو اللي هيتطوع وياخد دور إيه؟ الكافر. فبيقول إنه موجود حسب رأيهم بين الاثنين، زي ما أنا رسمتها كده بالظبط. فاللي مش شايف أنا رسم إيه، أنا راسم زي ثلاث درجات سلم، الآب هو اللي فوق وبعدين في سهم نازل لتحت على الابن اللي تحت منه، تبقى تكتب كده الآب خلق الابن، وبعدين الابن والدرجة السلمة الثالثة اللي تحتيه الابن خلق باقي الكون، فيبقى الابن ده ما بين الاثنين فعلا، يعني وسيط حقيقي، ما هواش الآب، ما هواش الخالق، ما هواش الله، وما هواش باقي المخلوقات، هو كائن وسيط وساطة حقيقية، جنس في النص ما بين الله وما بين باقي المخلوقات. فهنا بيقول لك ولهذا يدعونه وسيطا، يعني هم فاهمين الوساطة وساطة فعلا حقيقية. وخلي بالك المفهوم ده جيد من ناحية التوحيد، في معنى ايه؟ ان مدام احنا اثبتنا ان مفيش فعلا وساطة حقيقية، الوساطة الحقيقية دي لازم تكون علشان انت جنسك اعلى، طيب احنا بنقول مفيش يا اما الله يا اما مخلوق، كل المخلوقات زي بعض في بعدها او قربها من الله، مفيش كائن وسط اقرب منك لله، ربنا خلق وبعدين خلقك بواسطته او كذا، فاهم ازاي؟ فيبقى هو كيرلس بيرفض رأي الأريوسيين، لكن الأريوسيين بيفهموا ما دام احنا هنقول ان هو وسيط يبقى لازم يكون فعلا كائن جنس اعلى من باقي المخلوقات اقرب لينا الى الله، فعلشان كده هو يتوسط. ايه اللي خلاه اقرب لينا؟ اصل ربنا خلقه مباشرة كده يعني. لكن بشكل عام مفيش حاجة زي كده، هو الله عز وجل خلق كل المخلوقات، كل المخلوقات زيها زي بعض عند الله عز وجل، إلا بقى لو في حاجات يعني من ناحية المخلوق بتخلي الله عز وجل يفضله، مع ذلك الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب هنا الاقتباس اللي بعده كيرلس بيقول اقتباس تحت عنوان أنواع الطبائع، حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 62. كيرلس بيقول حينما نفحص الطبائع في مجملها، ده الكلام اللي أنا بقوله في مجملها دي كلمة السر، نجد اثنين، الأولى هي الكائنة دائما، وكلمة السر إيه اللي بعديها المكتفية بذاتها، المكتفية متكيفة. الأولى هي الكائنة دائما والمكتفية بذاتها، والثانية هي التي تحصل على الوجود بالخلق. لا بص بقى علشان ايه نضرب الثالوث في مقتل من خلال كلام كيرلس، احنا هنقول نفس اللي بيقوله كيرلس، بس ما نضعش كيفية معينة للتوصيفات اللي انت بتوصفها، خليك ايه امين ومنصف. احنا هنقول هي الكائنة دائما والمكتفية بذاتها، دي الطبيعة الاولى، كائنة دائما ومكتفية بذاتها، بغض النظر مش لازم اكتب. الطبيعة التانية بقى هي التي تحصل على الوجود، مش بقى بالخلق، لا ما تحددش بالخلق، تقول هي التي تحصل على الوجود من آخر، بس كده. أنا أتحدى أي مسيحي، لأن خلي بالك كيرلس بيصيع بيقول هي التي تحصل على الوجود بالخلق، لا ما تقولش بالخلق، تقول هي التي تحصل على الوجود من آخر، وبعدين يبقى ده معناه بشكل عام خلق أيا كانت طريقة حصوله على الوجود، كويس؟ بقى تقول هي التي تحصل على الوجود من آخر، وما دام حصلت على الوجود من آخر يبقى ده معناه خلق أيا كانت طريقة الحصول على الوجود. يبقى هنقول الثلاث أقانيم، اختبار الطبيعة أو اختبار الطبيعة أو أيا كان، الآب حصل على وجوده من آخر؟ لا. الابن حصل على وجوده من آخر؟ أيوة، اللي هو مين؟ الآب. الروح القدس حصل على وجوده من آخر؟ أيوة، من مين؟ الآب، سبحان الله. طب الخليقة حصلت على وجودها من آخر؟ أيوة، برضو مين؟ الآب. يبقى في الآخر ستجد إنه هو الآب وأي حاجة تانية تبقى مخلوقة، لانه كله بيحصل على وجوده منين؟ من الاب، والاب هو الوحيد اللي ما بيحصلش على وجوده من حد، هو مكتفي بذاته. المكتفي بذاته دي معناها الصمدية، الكمال المطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. يحتاج إليه أول شيء للوجود أصلا، أنا أحتاج إلى الله لوجودي أصلا، بعد كده لحياتي، بعد كده رزقي، بعد كده كل حاجة تانية. أنا معتمد في الحقيقة على الله في كل شيء. ده المفروض يتفهم كده، يعني ده التوحيد، ان بالنسبة للعبد انا معتمد على الله عز وجل في كل شيء. كل شيء انا وجودي وكياني وحياتي وكل حاجة من الله عز وجل. فدي نقطة في غاية الأهمية. الشرط اللي هو حطه هنا او التعريف ده ينضبط، يتقال ان الطبائع في مجملها اتنين. الاولى الخالق المكتفي بذاته اللي هو الصمد الذي لا يحتاج، الكامل كمال مطلق. طب والطبيعة الثانية؟ هي التي تحصل على وجودها من آخر. فيبقى بالتالي دايما ستجد أي كائن يحصل على وجوده من آخر، هتلاقي الإجابة نعم، وهتلاقي الإجابة الآب، فيما عدا الآب وحده هو الذي لم يحصل على وجوده من آخر. مين اللي أوجد الأب ده؟ بقى كفر. الله هو الواجب الوجود، الحي القيوم القائم بذاته. طيب، فهنا بيقول والطبيعة الكائنة بشكل غير مخلوق تعلو على كل شيء. ده كلام ممتاز. يبقى احنا بنعرف الطبيعة التانية منين؟ هي التي تحصل على وجودها من اخر. فيبقى بما ان الابن بيحصل على وجوده من الاب، يبقى الاب بايه؟ بنفس كلام كيرلس، يعلو عليه في كل شيء. تعلو على هنا بيقول تعلو على كل شيء، يعني على الطبيعة التانية، يعني ما علينا، يعني معناه ان الاب اعلى واعظم من الابن، وتملك كل إمكانيات التفوق والسمو. يبقى الأب يملك كل إمكانيات التفوق والسمو على الإبن والروح القدس، والأخرى توجد تحت أقدام سيدها. يبقى بما إن الإبن والروح القدس حصلوا على وجودهما من آخر اللي هو الأب، يبقى الإبن والروح القدس مخلوقة هنا بحسب توصيفه تحت أقدام سيدها. احنا بنقول مقهورين تحت قهر الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. معناه يعني المسيح تحت قهر وسلطان الله عز وجل. ليه؟ لأنه يتفوق ويسمو عليه في كل شيء، لأن المسيح حصل على وجوده من آخر الذي هو الله الآب. ده كلام في غاية الأهمية. طيب، هنا بيقول تأملات نظرية بلا مضمون في حوار حول الثالوث. ده العنوان اللي انا حطه يعني الاقتباس، حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 65. كيرلس بيقول ايه؟ واذا كان لديهم اقل تقدير للتفكير السليم، شويه تهزيق يعني، فما كان يجب ان يلصقوا بالمسيح امورا غير مفهومه. بغض النظر هو يقصد كده ان انا مش ازاي حاجة انا بقول بغض النظر هو قال الكلام ده ليه. الكلام ده مفروض يتوجه للمسيحيين. اذا كان لديهم اقل تقدير للتفكير السليم فما كان يجب ان يلصقوا بالله امورا غير مفهومة، اسرار مش تقدر تفهمها، مش تقدر تعقلها، مش هتقدر تتدبرها كذا. المفروض بنفس المعيار، فما كان يجب أن يلصقوا بالله أمورا غير مفهومة. ده لو احنا هنعكس التعبير ده على النصارى، ما يجيش يقول 3-1 ازاي هو كده. التجسد اتحاد ما بين ضدين ازاي هو كده، ربنا هيموت على الصليب وهو ربنا بيموت، تمثيلية هي كده، تفهمها كده. المسيح مات على الصليب انا هدخل الجنة ازاي، هي كده وهكذا. فهو هنا بيقول للأريوسيين، واذا كان لديهم اقل تقدير للتفكير السليم فما كان يجب ان يلصقوا بالمسيح امورا غير مفهومه. احنا بنقول لا، اعكسوها، انتوا لو كان عندكم اقل تقدير للتفكير السليم ما كان يجب ان تلصقوا بالله امورا غير مفهومه. هنا بيكمل بيقول ولا ان يطلقوا العنان للتعبيرات التي تصدر من مجرد تاملات نظريه بلا مضمون فعلي. بنفس الطريقه تقول ان الكلام ده عن المسيحيين، ان انتوا اعتقاداتكم جاءت عن طريق تعبيرات وتأملات نظرية لكن ليست مبنية على حقائق إلهية، ليست مبنية على وحي إلهي صحيح منقول عن الله عز وجل بأسانيد متصلة وبراهين وأدلة موثوق فيها وهكذا. مجرد أنت عمال تتكلم ب عقل بمنطق بفلسفة بحاجات زي كده، لكن فين البرهان وفين الدليل وفين الوحي الصحيح اللي بنيت عليه الكلام ده؟ حاجات بلا مضمون فعلي. انا بقول المضمون الفعلي ده المفروض يكون ان هو مبني على وحي إله، ويجب عليهم ان يروا بوضوح وبلا دوران، يعني من غير لف يعني كده، ان الابن يسكن في الاعالي اللاهوتية، أي أنه من ذات طبيعة الآب. طبعا هنا بيقول إيه يعني، هنا احنا بنقولها لكم صريحة، يعني الابن يسكن في الأعالي اللاهوتية أي أنه من ذات طبيعة الآب، وما عليهم سوى التمعن في الأمر. يا أخي الواحد كأنه كان بيكلم الناس، يعني اسمع مني خد مني، الابن ساكن في الأعالي اللاهوتية، فكر بس، ها موافق كده يعني، وما عليهم سوى التمعن في الأمر. في الأمر فالابن مولود من الآب أي صادر من جوهره، ولأنه ابنه فلا بد أن يكون له نفس الجوهر. كم ده شرحناه قبل كده، بيكرروا يعني كأنه يعني تعب مع كلام الأريوسيين فبقول لهم من الآخر، يعني هو الابن كده كده. ألم يعلن الآب نفسه أن الابن، شوف بقى، هو ابن حقيقي وليس شيء آخر؟ ده المفروض كلام كيرولوس، هو ابن حقيقي وليس شيء آخر. ابن حقيقي بمعنى إيه؟ إنه من نفس جوهره مولود منه خيار. طيب في حاجة هنا محطوطة في هامش أو حاجة؟ لا، ده المفروض كان تعليق. حينما أعلنها مدوية، أنت جبت الكلام ده منين في الكتاب المقدس؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. فين بقى الدليل؟ هو علشان ربنا بيقول هذا هو ابني، يبقى هو ابن حقيقي مولود منه. ده معناه ايه يا شيخ احمد؟ اوصفها بطريقه لا يعني، هو بيقول عقيده مفروض في غايه الاهميه، وبعدين لما جه يقتبس من الكتاب راح جاب نص تافه زي ده. ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش في الكتاب المقدس نصوص بتقول عقيدته دي صراحه. ايه هذا ابن الحبيب الذي بسرد؟ البنويين كانوا بيستشهدوا بالنص ده، سواء هو هذا هو ابن الحبيب الذي بسرد، ولا زي ما هو موجود في لوقا هذا هو ابني، انت ابن الحبيب، انا اليوم ولدتك، ايا كان. لكن ربنا قال لناس كتير بحسب الكتاب المقدس عندكم ان ده ابن ده ابن ده ابن ده ابن. كلام فاضي الحقيقة، ما يتقالش عنه اكتر من كده. لكن هو اللي بيقول لك لا، دول كلامهم بلا مضمون فعلي، يعني كلام فاضي. لكن انا بقول لا، انت اللي كلامك بلا مضمون فعلي، انت اللي كلامك كلام فاضي. جايب متى 17:5 المفروض بس للتسجيل، يعني رغم ان انا شرحت الكلام ده قبل كده كذا مرة، اللي هو مسألة في أصلا تناقض في الأربع روايات، يعني القصة بتاعت المعمودية دي موجودة في الأربع أناجيل. في اختلاف. اولا هو الصوت من السماء قال ايه؟ في عندنا ثلاث روايات. روايه بتقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وفي روايه بتقول انت ابن الحبيب الذي به سررت، وفي روايه بتقول انت ابني انا اليوم ولدتك. طبعا انت ابني انا اليوم ولدتك اللي هو لوقا 3:22، والتحريف اللي حاصل بسبب طمس عقيدة البنويين أو اللي بيؤمنوا إن المسيح من الله بالتبني. في تناقض تاني اللي هو إمتى انفتحت السماوات، وهو في المية وهو خارج في المية، ولما خرج وكان بيصلي بحسب لوقا. اختلافات بسيطة. سيبك من النص المحرف اللي هو أنت ابني أنا اليوم ولدتك، رغم إن كاتب العبرانيين بيقول لمن من الملائكة قيل قد أنت ابني أنا اليوم ولدتك، يعني هو كأنه بيقر ان ده اتقال للمسيح. طب انت ابني انا كلمة السر ايه؟ اليوم. يعني حدد الولادة بتعبير زمني، يعني قبل كده ما كانش ابن، ما كانش مولود. فدي مصيبة في حد ذاتها. لكن كبر دماغك، كبر دماغك. ممكن الاخوة يرجعوا لبحث الاخ الدكتور حسام ابو البخاري على الجريده النقديه، او حتى انا ليا كذا محاضره صوتيه في النقد النصي العهد الجديد او مشاكل نصيه، ارجع كده لصفحه محاضرات الصوتيه هتلاقي الكلام ده. الحتتين التانيين، الكلمتين التانيين مهمين برضو. هذا هو ابن الحبيب ولا انت ابن الحبيب؟ انت ابن الحبيب دي غير مقبوله ايضا. ليه؟ لان فيها نفس معنى البنويه، ان ربنا بيكلم المسيح بيقول له انت ابن الحبيب، هو ما كانش عارف قبل كده، لكن يتقال هذا هو ابن الحبيب لمين؟ للناس التانيين. فدي ايضا نقطه في غايه الاهميه، انه ما يتقالش انت ابن الحبيب الذي به سررت. طب سريعا كده لو حد عاوز يعرف اماكن النصوص، هو هنا جايب بالنص في متى 17:5، القصة موجودة في مرقس الإصحاح الأول من العدد رقم 10 و11. في مرقس بيقول أنت ابن الحبيب الذي به سررت، اللي هو مرقس 1:11. مفروض في لوقا بقى، فين انجيل لوقا؟ اشرحه. ها مش موجود. ما هو لوقا 3:22، بس هو مش موجود عندي في الدرج هنا، محطوط في حته بره، مش لاقيه. بص لي عندك في الدرج هنا ولا حاجه. ما علينا، ما ادور عليه في وقت تاني، ده عمال الرسل. انا عاوز يوحنا. في يوحنا برضو يوحنا المعمدان يعلن انه فما بالك التي مش فاكر. هو في يوحنا مش موجود نفس القصة تقريبا، بس ما عدا اللي هو النص اللي بيقول ايه، وأنا سمعت الحمامة صوت اللي مش عارف مين، والحمامة نزل عليه، اللي هو في 42 أهو. وأنا لم أكن أعرفه لكن ليظهر لإسرائيل كذا كذا كذا. هنا في يوحنا 1:33، وأنا لم أكن أعرفه ولكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. النص ده برضو فيه تحريف، اللي هو أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو مختار الله مش ابن الله. أنا مش عارف متضايق علشان إنجيل لوقا مش لاقيها. إيه؟ طيب ما علينا. المهم في الاخر المستفاد من الحوار ده ان الحجه او النص اللي كيرولوس بيبني عليه عقيدته نص تعبان، مش مفاده بشكل صريح ان المسيح هو ابن حقيقي وليس شيء اخر. اولا ناس كتير اتقال عنهم ان هم ابناء الله، ثانيا النص ده عليه اختلافات، ثالثا هذا هو ابن الحبيب. ايه يعني هذا هو ابن الحبيب؟ ابنه زي ما كل الناس بيتقال عنهم ان هم ابناء الله، انسان بار رجل بار ايا كان. ما علينا، نقف هنا. طيب خلينا نتوقف عند عنوان مضمون تعبيري ابن وولادة، عشان انا تعبان شوية حتى ممكن مش مركز او في الكلام. وعلينا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.